السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نظرنا إثماء دروس قعدان سلسلة الإيمان بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. نظرنا إثماء آخر عنصر وهي صفات الأنبياء، يعني كلام صفات كيف نذكر إقلان التصفل باسم الأنبياء، ولكن صفتي ماشي معنيه سنو خاصة بالأنبياء فقط، يعني صفتي شركين زيت الأنبياء وباقي البشر، ولكن صفتي لن تمليح للأنبياء الكمال من صفتي يلاق الأنبياء. قم ديوث الصفة غيث ما نكمل الموضوع عن الصفة، من بعد نكشم الموضوع عن الخصائص. من صفات الأنبياء أيضا العبودية لله عز وجل، يعني الأنبياء أيضا وطنيوث من درجة صمقرا للعبودية لعبادة الله عز وجل. كثير من الناس هم عباد لله عز وجل، كثير من الصالحين والعلماء وغيرهم وطن درجة صمقرا للعبودية لله، ولكن عبودية الأنبياء لله عز وجل عبودية صمقرا. والله عز وجل اسمه ذكر في القرآن، اسمه دمدح في القرآن، دائما يتذكرهم مقام العبودية، يعني وطن درجة صمقران. فلا اسم الدهضر في إنزال القرآن وهو أعظم كتاب، وهو كلام الله على أعظم نبي، إن سبحان الذي نزل الفرقان على عبده، وطن درجة صمقران، بحيث أنه مجب غرب العالمين تكرم إكرم الصفة، وشو أنه رب العالمين إن دنوية عبد من عبادي، عبدي حق العبودية، لأنه إلا العبد إلا العبد، لكن غرسني إيمذان غرس العباد حقيقة الجهة بالعباد، لأنهم خلق من خلق الله عز وجل. ولكن ما لا تقلغفين الصح وإني عبدنا ربي الصح مشي للعباد، عبدنا ربي ممكن صفد اسم دل الكافر، ممكن صفد الفاسخ، ممكن دل الفاجر، ممكن. فأولي العبد إلا أن لازم تفتسين في العبادة كل إلا ما تقصد بالمعنى العبودية أن العبادة صح، لأن مثلا نصد قطرة العباد لله عز وجل. أسمي تذكر حديثة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، مقام العبودية بصورة مطنين، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. أسمي تذكر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو القوم ينس ويدعو الله عز وجل، يدعو الله عز وجل ويدعو قومه إلى عبادة الله عز وجل، اسمه الله عز وجل قام عبد الله، بنا قام رسولنا، نقام محمدنا، نتقام عبد الله، وتندرج تنقرن العبودية. بل ندوسك سورة مريم اسم ذكر بالعالمين الأنبياء والمرسلين، ند أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، ثم في آخر الآية ذكرت أنبياء، ثم في آخر الآية شدنا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يعني الأنبياء ماشي قارند أي نخدم نارا، ماشي تسندغ العباد أمن الصربيرة من الصلاخات عبد الصربي على الكذب بعلوني لشو ماذا زوح نهني ذي مزورغ العبودية من الله عز وجل. وزمي طرس عديت الأنبياء أسيت الزفيرنس، لأنهم يقولون ما يفعلون ويفعلون ما يقولون، سيغ الدرجة للعبودية توطن غرس الأنبياء. عائشة رضي الله عنها حكيت في النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتعيش في خامس يتعيش في برا، يسعى الأخلاق يديت في برا، يسعى الأخلاق ونظاره هنطرق برا أنت تدخل خامس. نحواج أنه أذير النبي صلى الله عليه وسلم يجوج باش أغدي فايك نسقارن الخبر نوين يقلن خامس، أنا على ممكن قلت مع عملي خام. تخيل لو كان النبي عليه الصلاة والسلام وري جوجا نار، تخيل لو كان يجوج حاشي وتنتم الطوف الخبر يجدي تصوطارة تعلم دارك خامس أمي. ولكن من حكمة الله أن النبي يجوج ويجوج أكثر من امرأة، فهي من الحكم باش كل يوتغ تساوي دينة جفاية طنيرة. من بين الأمور ندعى عائشة كان يقوم الليلة حتى تفطر قدمه، يخاف نسخان الصحابة علي من لازيس كش مخا خلاص نعلم هذا شو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم دخا وكان ماشي النساء إنسيخ ديننا نعلم هذا إن أذكر ذي سقيم الليل ألم يشوف نطرنس ألم يلدي نطرنس ألم يذين يعني نوت الدرجة من قيام الليل سمقرانت شي ضربة على الساعة نغض 20 دقيقة ناكي نخدم كنيقة ونطاني يتمتبين نغض نخدم الدذر الميل نزول الساعة يطولاغ الشيخر نهي 5 دقائق ناغي قرأي غدك الزيادة نهار نير نهارنا نخدم المشاكل في المسجد على الفتنة نهضر نشر سواقك نهضر بشيوخة ممكن يغي واشو باش نفغى نروح على ميزون كيلتير فقط ماشي قال زعما باش نروح الشغاله في المطني اني معنى لا نغطر شيوخة نشوفوا غير هني العقل نزل باش نروح نشط على ميزون كيلتير فين قال شوف النبي عليه الصلاه والسلام وينك تحتفل المولد النبوي انظر الى هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ثم يقال له من بعد ما تزرنك أسقان يا رسول الله أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قلت يعني مش تصنغ ثمانيك درجين العبودية كتيك فيك القليل إيوا شو رب العالمين إضمنك الجنة إغفرك ذنوبين إيوا شو تشفتك تجتهدت كثر اللزم شو سين النبي عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا وهمي الذين ضمن الجنة ورستوه لا وين يضمن الجنة فانو غتعبد غتشكر في الجنة يديفك يعني غيثنا لو كان يون الزينة أديوي الخبر بطريقة أو بأخرى أنه من أهل الجنة يا هل ترى أنشتنا كي جات حبست العبادة نغنشتا كي جات دبلت العبادة الأصل أنه ترنط العبادة إيوا شو خطر بريدا مزوات لتعبدت باش تهربت من النار وتكشمت الجنة طاعة لله عز وجل تحقيق العبودية اسميك دي رب العالمين انه اقليك من اهل الجنة خلاص اتي تعبدت ايوا شاري تعبدت خلاص سويت الجنة خاطي اتعبد افلا اكون عبدا شكورا اشكر رب العالمين يدفك النعمة يوفقيك شمغ الجنة ففي كل الحالات واعبد ربك حتى يأتيك اليقين من اخلاق الانبياء ومن صفات الأنبياء أنهم عباد لله عز وجل وعاشنا ذا الملوك ذا السلاطين ذا الرهبان وعاشنا رغيثنا لكن اسقرن ذا الظلمة عاشن عباد الله عاشن عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا طبقن التعاليم نوين الدوين أين الدنان طبقن فهي من صفات الأنبياء أنفتح قوس لأن السلسلة هي غيثمة نهضر في الأنبياء لازم نهضر ذلك في ورثة الأنبياء الزفيرس يويد الحال نشتهي ذلك فرصة نهضر في ونشتهي ظلمة وعيدة يويني الدهضر أصلا لأنه قال الطفل مقام هيني وظلمة وعيدة وإن نسيوت ولي مدام ندن الأنبياء وتندرج العبودية تمقى يويد الحال ورثة الأنبياء من العلماء والدعاة وطلاب العلم والخطباء والأئمة والمشايخ والمربين كلاو إني قلاني تبع ذي بنسن الدعوة إلى الله والدعوة إلى الخير والدعوة إلى العلم لازم أذيويك سلوك أذيليك العبادة فوق جميع الناس المشكلة من العصر يجيشون تعيش أيتما ومشكلة جديدة فيها قل وقف يعدان قل وقف نبن باديس قلت رزد فيه لا الظاهرية ولا شيء قل وقت الاستعمار غير ذي فقط ظاهري أن المشايخ والدعاة وحتى طلاب العلم والخطباء يشبهون عامة الناس قل مظهر نسن قل سلوك نسن قل أخلاق نسن قل عبادة نسن حتى أنه أتفت إمام مسجد وطبعا كأنه نهضر غارك فلان ضرد كظاهرة قل أمة الإسلامية ماشي قل جامعة فلان نغف قيد نغف قل أمة الإسلامية تهضر باش نكس الغلطة يقول لنا كي الواقع ونكي ذا مزوار آلي حاولنا ذي طبقناين يدهضر غاكي نيغ دايثنا قل عمر صوت الأمة الإسلامية أن المشايخ ينس ذي الدعاة ينس يشبهون عوام الناس إيوا شو تهضر غايثما الكلامية يقال ديون الشعري ون البيت ذي المثل وي يقال يا معشر العلماء يا ملح البلد من يصلح الملح إذا الملح فسد يا العلماء أو ياكي قلنا تصدان لتعليم الناس كنوا ذي الملح من الدنيا ثيم وذي كنوا ذي تسقي من فرزي ويني قال يقبح قال ماكلة هون ويا مسعى تجرح اللي ملحي المكنة تقلبني نيت ذا العلماء يدي تسجي من الأمة من هو غلا تسجي من الملحية ما يفسد الملحية نرى تسجي من أهل العلم تشوغ من أهل العلم سيد الكريثة التسويغ الأمة معليش معليش من ناحية أنه يلا تسوي مشي معليش يعني عصو معليش يعني غس تسويغ الأمة اللي من الجنود تتعسل وهم أهل العلم ولكن ما تواغ الأهل العلم يتمى من هذا الكسك من الأمة خلاص صروح وذينيه طرنتورة إذا رأيت شخص يتصدر الدعوة لتعليم الناس أصبين حاجة قدينك ديني ويد المستحب خاطئ وينفض يديك منه ويغزو نفسك زيس قد تطبيق ماشي قل فتوى قل فتوى أكيد تسقسي وانت شو الحكم تستيتيه المستحب تاب الواجب تاب المكره ما لا تعلمت العباد علم سنيني قلانك الشرع ويد الواجب بالواجب وهذا الحرام الحرام وهذا المستحب ناس انت المستحب بالصحة الضرغز قد تطبيق شخصي ما زريت يوان ممن تصدر إلى تعليم الناس ما رسنيت الشيخي وشو تخدم طارة فيا أكديني خطر فييد المستحب وي غير كبر في الأسر أربعة ما يلك شي أيها الداعي إلى الله وتخدم طارة المستحب من غير تخدم منه غير تخدم من الأمة إذا كان كتشي أيها الداعي إلى الله أيها الإمام أيها الخطيب أيها العالم يا طالب العلم ما يلا كتشي فرنط يار المحرم ذي المكروه ذي الواجب ذي المستحب فأي معني شيء ولا شفلة سيء ما يلك شيء فرنتك وكتشقلك من أهل العلم باش يردني نيك أهل الجهد باش ترجيت بخدم ما يلك شيء تخفير تقاتل بين كان خدم حاشا الواجب باش تراجيت قوي نيك لاند الجاهل ثاني وكسر بخدم صافي ما رانزر يون يتسو الخمر اعصو ربي يتسر رشوة يشارك ربي نزمر ابنيني انه نورمال دوني النيفو ينس خاطر ايوا شو خاطر وياني قال لنا سعان العلم قال ما يكنيش طاغ الواجب صافي وياك سعان العلم الواجب ندى لنا بالتشنزيز كان غير مشاكل باش ديالي المستوى لازم كيتشي وتفريق طار يا الواجب ديال المستحب باش وياك قال لنا مكسر قلنا طبقنا الواجب ما تطرت ديك الشده ترنوني اكني تطرت تطرنوني ما تكشم تكشي الحرام العباده ديك الشنو الكبائر وما تكشم تكتيق الكبائر عيب ذات فرنج الإسلام خطر تجوه تكتيسو في الناس نيك ندي سطر نيفو كني سطر في النيفو ذاك سر ولينيك ترانيتي النبي عليه الصلاة والسلام يتنا كمثال إن دسمت الحسن جزء من 24 جزء من النبوة نكني غاية يتنا قارن دلمثل نيرومي قارن دلابين في بالموان قارناك اللبسة ذي الهيئة للإنسان ما تدلش على الباطن إنس وهذا الخطأ الدين النقص في فوق ضروري ديننا لا بين في بالموان النبي عليه الصلاة والسلام ماشي بين ديننا إن دسمت الحسن السمت الحسن هي الهيئة وحيد السلوك للإنسان الظاهر ماشي الحاجة الباطن أين يقلنك برا جزء من 24 جزء من النبوة يعني النبوة أتفطت في 24 أمور أتضمت ديون أمور ما تحققت ثمورية تسعي ديون أمور 24 جزء من النبوة ذا شو ثموريني السمت الحسن ذا شو السمت الحسن أن الإنسان الهيئين سبرة أكسيني تمشابه هي هيئة الأنبياء ذا المرسل ما لا تصدق شيء كداعي إلى الله تدعوه تغبر من الأنبياء والمرسل والنبي عليه الصلاة والسلام يقارب المثال والمثال لا تفكر أرجو أذي توفهم بالسياق لأنه قبل ما تفكر المثال لقد علويت الملاحظة كثير من الناس على التلفزيو ضمت جرنان مثلا أصف أقدنين شيخ نغ فلان نغ داعية نغ كذا يقول كذا وكذا ستة كتف لعب ذا شو دين الشيخ ذا شو دين الشيخ بعد استقرات كتف صحيح يعني غلط دوال حال دين الهضران تايه ولكن ما تقلت ذا شو ديننا الشيخ مني أكن يسقارن صعرات قرنص السياق وسترمي قرنص الكونتكس أتصبت مشي ذا يني ديننا غيكر لأنه وياك ينغد دمن أسجز من أقري واسجز من أزحافيس وقت تسلسل وتصبت يني ديننا سبيزار ولكن ما ترحت ذا السياق صبت حاجة عادية ذكر مثال قبل ما نقلغ المثال يعني ندرسنا تخيل الشيخ قد بهضر لكيف يرد هضر غد على الغدرس في النملة سبع وشت ضد غد سبع وشت أتشغط كتير سستي قديني هون دي شو تحضر تسستي طلع الشيخ السيئ لا ديرون جيغ شوية على الغدرس عيا إيوة شو دينيها قديني أسنين تلا هضر غد سبع وشت يعني كو سي غد زيار غد البحور وسي غد كذا نعد سبق باش دي صغور سي هضر غد سبع وشت أقديني لعب ذي ممكن أقديني ميلو ليس دارا ويني تمي ذا الصح الشيخ هي كذا وكذا يبغى يهضر وتسدو الهضره الشيخ على غد الدرس تبعوش ولكن لو كان ديا صافي حضر فشد ناظر اش هذه شو كان كي ردي روح السياق باش تنوطها تبعوش زي اقدر اهضر في عظمه القران كلام الله القران القران اقدر اهضر الصفات وكذا من بعد اديني من صور القران الصور اسماء رب العالمين في اسماء بعض الحيوانات سوره البقره سوره الفيل سوره النمل إيوا شو باش ادي بين رب العالمين انه الحيوانات يزيس المنافع زيس زيس وقديني من بينها يوصل القصه الطرياسيون النبي والموضوع الانبياء وهو سليمان عليه السلام وحي النمله قالت نمله اسم الدعد سليمان وجنوده ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده إيوا شو دين رب العالمين لا يحتمنكم إيوا شو دين لفظة اخرى لأن جسد النملة غير مكذا أنشتر الدليل على صحة القرآن ذيك من الإنسان نوع من الإعجاز العلمي فهل مضمون فهل السياق فشد نظر تبعه شد تسمى حاجة تمزية بس السياق ينسي سعال معنا ستين سويت لوجيك دي زيدي سمارة تشتيت الشيخ يهضر في النملة لعيب ذا نفهم لأنه ده صح الشيخ يصرد النيفو ولكن انت السياق ينسي سياق صحيح مفهوم الكلامي أدقل المثالين النبي عليه الصلاة والسلام هنا اقرض قصوا الشوارب واعفوا عن اللحى وإذا الحديث تتكسو مذيون يلو كان ديو الجنود دون ذكي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب ترى إنسان سين الشيخية اعلاق الدرس ثمت إرى الإسلامي كل ثمت خاطر ويبغى الضوط على الغرس لكن أقلنا نهضر نفكاد عظمة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بينها ثيني مشيخ من غاية الدرس قرأك بالإسلامي بن حشف ثمال في ذروك الإسلام خاطر ولكن جرنانا كلا تفتت جرنانا تف إيمان يجبر المصلين على اللحية كلا تفتت جرنانا بعد تقرأ تشتم السنطرة الإيمان ليس يطلع على الإيمان ما يتشتق العقل نكيف دا كلا الدين يغلو كتقرأ وتمر فيه الدين دا كان يقلنج الإسلام العبادة تشواغن العبادة كذا ولكن ما تقلتغ الإمامية تتسقسي كين يا أخي غوري 10 سنين كي الدريسة على غد الدروس في العقيدة على غد في الأخلاق على غد في كل حاجة فيه قلق تدقيت نمسك الموضعين سيدة غنة تنقدي الجان كلش على انتفاث من غير فيه قان إمامي هضر حشف فيه فهم الكلام اللي يخدم الويك انت صفت الإنسان طول حياتي سيهضر فيه ينفع فإذا غندي نفع نير نتدقيت لمس الجان كلش أماكن الإمامة يسيلة بريمير فودقين فوكرسي إبداد ديركت الناس إلا قتعلم ثم فخطي يهضرت أمور أمور أمور ثيينة على تدقي مكالس فدى سنوية في الدمن أسكسنا قوية سنوينة الشيخي بريمير فودي بذي هضرت فيه فكي ماشي نوعين يقين هضرت في كل حاجة تييد المثال في الموضوع إذا شو بيغض ضوطر الغرس نغض النبي عليه الصلاة والسلام قد قصوا الشوارب وعفوا عن اللحى أم كتف إنسان من أهل العلم لا يوفر اللحى مستحب نغض الوجه وخسق عارة أنت من أهل العلم شقلك من أهل العلم أسمرة تضغ الحديثية تتشرح في العبا أنك رسم تتشرح تسفهمين قائق الحديثية كلا وسط أدغ لك فوسي أتشرحت البخاري أتشرحت صحيح مسلم أتشرحت الموطأ أتشرحت أدغ لك الحديثية كفوسي قص الشوارب واعفو عن اللحى أنك رتخم وكتشي ولش الشعراء قل حناك أنك رتخم وإدقال المستحبنا خلينا المستحب ويجي الغشي كتشيك داعية إلى الله من أخلاق الأنبياء العبودية لله عز وجل أنك رتخم والكارثة من دلت سيدنا الكارثة غسم رتخم إيمان كل الجمعة يتسليغ المنبر يترازي الجمعة بده ويتسجى مستشير سمقرة مخالفة للحديث سوسوة قصوا الشوارب واعفوا عن اللحى انت اكس اللحية اجى الشوارب وديس وقد يخدم خطبة محبة النبي عليه الصلاة والسلام في الاتباع في المولد وذي السلف وذي الصر وذي رعض وذي برق وانت نقرأ مزيس للشيخ بالسنة للنبي عليه الصلاة والسلام أرجو أنه الرسالة اللي غد صوتك صوتد أنه أهل العلم للين يروجن سنتذي قانت مليح كل حاجة تلاقي الدين طبقي تشتي ودقار فيغك فيه نكا خاطي من أهل العلم قمت فكر سيطة ميكرو كل الحاجة مزي مقر ذي الواجب ذي المستحب ذي الحرام ذي المكروه فعنك كشي وفرنارة كشي ماشي من عامة الناس ذي ويمي قارن السمت والهدي الصالح أنه أهل العلم السعون الهبة السعون المنظر السعون الظاهر نسمة شبه ظاهر الأنبياء لازم كلا ذي من أهل العلم يفنى ما يلا أهل العلم مشابه ذي سامبل سيطويا سيدي سيفيل أهل العلم مسألة الكومبا ذي الجنود أهنا حارض ضد أعداء الله سوى شو ماشي السلاح وإنما سالعلم ما يلا ظفت يون جندي ماشي سالكومبا ينس وتتسهب طارة ما ظفت جندي ماشي السلاح ينس وريكي غلبارة فلهذا أهل العلم أزمت خلقا بأخلاق الأنبياء أدعب ذن ربي وذسلين المستوى للعبادة وتمقرم عامة الناس وتمقرم عوام الناس عوام الناس مسموحة ذي تظل خمسة الوقات إسكان عامة الناس مسموحة ذي تظل محاشا شهر مرمطان عامة الناس مسموحة ذي تظل ذي فغري خدمة الأذكار ولكن كتشي من أهل العلم كتشقليك الضعود كتشي كذا وي لازم الإنسانان تدياوية كتمزوات غتنقات قدر المستطاع وي فيما يخص مسألة العبودية وهي صفة من صفات الأنبياء وورثة الأنبياء وي فيما يخص الصفات من الأنبياء ترى نعدي غيثما خصائص الأنبياء شو المعنى خصائص الأنبياء يعني الصفة بالصحفية ذا قلانس نستيسيا يونون تسع الصفات هي حش الأنبياء بالمرسلين صفات النظر بالبرسي سندوروسي قعدة شركين زيس إمذان العاديين وحيد الأنبياء شركين زيس الأخلاق أتيت الأنبياء سعى الأخلاق لن داغن العباد سعى الأخلاق أتيت الأنبياء عبدنا ربي لن العباد داغن عاديين عبدنا ربي وهكذا ولكن أنا أذكر ثورة غنص من الخصائص يعني الحوايج خاصة بهم فقط يوني بالله يشركين أي ثمثنا طالب ذاك الشوية مش خار واحد بس حيين شمي ثمثنا كن جزر بس نرد فيه هي خصائص ذا شو المعنى خصائص ذا قلنس النهني كان نريد شركة ريونزيس أول خصيصة من خصائص الأنبياء والمرسلين أن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم النبي عليه الصلاة والسلام أكمل ذكر في الناس أنس رضي الله عنه إن ذا النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم الحديث نطني النبي صلى الله عليه وسلم في العمريس إن نحن معشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبهم هذه الخاصية مزول من خصائص الأنبياء أن نغيث ما نهني ما غينا أذبل عنا لنسن دل نسن كانت باللعن ولو ننسن ما زال خدمنا خدمن ماشي بمعنى النبض يعني النبض كل إنسان ينبض وليس ولكن خدمن بمعنى العبادة والتفكير في صفات الله وآلائه وغير ذلك يعني دائما شغل الإنسان ما ذروح هذه جنة دي بالعكنة نيس تمزل ريجي نار يعلم ده شو طارون الزات بالعكنة نيس السيت ويجن في تعطيك تفت ريجي نار يقمش النيس الأنبياء أكيد ممكن ندمنس أذبل عنا النيس ذويف ندمنس بالصح وتروح نارا يعني النبي ما الذي ينوري غفلالة ويتروح على دايما صحيح هذه باللعنس هذه روبوزية ذويذن الدمين تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم دايما أثنك طعن رب العالمين أريس عار الممون الغفلة عند ذي ترفع في الناس القلم لأنه باقي الناس يرفع عليهم القلم أسمى ذينا رحنا ذينا مرات ذينا يرفع عنك القلم تعلمتها شو تخدمت ولكن الأنبياء خطير مرات ذينا تروح نرى أروحنا بالعنى ننسل ولو ننسل ما زال خدمنا ولهذا الأحاديث الديوسان عند النبي عليه الصلاة والسلام إيجن مدكر يروح يزول مباشرة نولي توفارة وإذا المعنيس لأنه ملاذيهم ندام ينسل ماشي بندام ألك الجنز ملاكين قبل الوضوء يعني ملاذيهم دائما صحيح إلا نادرا جدا لأن الحالة عند النبي صلى الله عليه وسلم إيجن يكسر بالعالمين خصيب شديد إيوه شو ثاني باش يدبين رب العالمين حكم شرعي فهو النبي صلى الله عليه وسلم إنه بيضرح في سفر يجنن يوه إنه الدم لم يديه لصباح إكرد أبو بكر الصديق إكرد النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان زي الشيطان الدم شوية إذنن قيما ظلن قضان صلاه نسن يعني فيبش دي بين رب العالمين ما يجنيوني ويثنوا الدم كي هذه خدمه تظلي حالات نادره جدا. والا من خصائص الانبياء انهم تنام اعينهم ولا تنام قلوبهم، ولو نسن دائما توشغل عباده الله عز وجل. طيب صفه خصيصه الاولى من خصائص الانبياء ايهما؟ ان الانبياء يخيرون عند موتهم بين البقاء في الدنيا أو اللحق بالرفيق الأعلى. ندعى عائشة رضي الله عنها تسليس النبي صلى الله عليه وسلم ندي الحديث: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. كل نبي اسمه ذلك الدنيا مثل أفسخ في رب العالم يا رزقين بالدنيا ألم يوم القيامة نغ أذين السر وذرح والآخرة ذرح. كل نبي أي من صفاء من خصائص الأنبياء فقط ذي النهني اكسخطار رب العالمين، ذي النهني اكسخطار ملك الموت بإذن الله. وإلا كل إنسان يلحقد الأجلس ورزم الذي قدم وزم الذي وخر دقيقة إلا منه الأنبياء والمرسلين. ما دي الحق لوقت نسن أسم ديش يا رب العالمين الملك أفي سخطار يرسنف الحواج يا الذي قيم قدني فلمذ يوم القيامة ونشتيا وسيس نخسر بالخير الاخر. يعني ماشي ما يقيم زعما الدنيا تروح السخط خاطئ، هذا يقيم باش هذا يعيش تعيش 1000 سنه 2000 الى 200 قال الدنيا حنا غادير نونا. المهم شحال اسير نور بالعالمين من بعد قال الاخره غن دايما هذيك شمغ الجنه. الجنه ثني تقيم تقيم ولكن في السخطيريه تبغي تتمثل انا غتموت. فيختار جميع الانبياء الاخره تخسر نكل نسند مثلي ميرني. لهذا عائشه رضي الله عنها في النتسلي غاس الحديثية علمو غاكيس اسمي خدم ربي للأنبياء اسميك موذ النبي عليه الصلاة والسلام موذ جاري فاسنس في النتسلي غاس قرب بل الرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة فخر وحسس ندفع علمت أنه قد خير ندمس لغنتك ند علمو حديث ندنا قبل أنه كل نبي سخصريت ندعى المغنوق اللحظة النية إلا سخصريت رب العالمين يا رب قيم نغذي مثل إن يسبلي الرفيق الأعلى أضرح أخضر السن الثاني وهو إبليس. قال أنظرني إلى يوم يبعث. الأنبياء غصونا الفرنج الدنيا فيه مع أنه لو كان قيما سنس القصير كراج الأخر نسي. لو كان مثلا نسينا رب العالمين خسير يرد الدنيا الأخر يوثكا اي نعم تي تختار لاخر باسكو كادي يختار الدنيا تروح لاخر، ولكن غسلو كان يختار الدنيا تستقيم لاخر ثاني ولكن يعف الدنيا يغسل هذه مس. ابليس اسميك زرانا انو الدنيا كانيس اكسع الناس انظرني الى يوم يبعث تجي غلم يوم القيامه. ولو كان ديال يوم القيامه ديرنو اخضر الفرق يا ابليس للانبياء. الانبياء سوا اختار اضرح إبليس زمان الدنيا إسخطار الدغنر بالعالم لأنه استجبز الدعاء مثلنا أنظرني ناس إنك من المنظرين. شوف ذا شو يختار ويا شوف ذا شو يختار نويا باش أتفهم أتفهمت أنه كل إنسان يعلقوا لي سد النثي يتمثث في الدنيا ثي يتمشبه منه في إبليس كران العبد يتمثث في الأخر يعلقوا لي في الأخر يتمشبه الأنبياء وهي أمر واضح. ولكن عنده إشكالية إيوا شو نكره الآخر نتحبي الدنيا نقوم سنسرح الدنيا. لو كان دياسي ولكن يثور تنفض نغلو كان أكس خسر بالعالم إليك متأكد أنه طائفة مزيان كان رسينا رمضة الباقي نك رسينا نقيم الدنيا أسيني نك لنقيم الدنيا. موسى عليه السلام اسميت الدعاء مثل شيء عايز ضرب العالمين الملك في القصة المعروفة في آخر القصة إن يزين سي موسى عليه السلام هذه سافوسي السفل وعرور الثورة أشحال يدد من الشعرات كل شعرة سيرنو غسكر ما تستفوسي كيفو يمدوز أشحال من الشعر إذا ما تتصويت بلك 100-200 ألف 2000 غرارة. المهم عدمت 20-30-40 سنة كل شعرة غسكر إذا ما الموسى ذي عليك وموسى معروف في القوينس معروف وإنه أفوسي ذي عليك ديش في 1000 سنة. ولكن إن ثم ماذا اسم بعد ما رد الفطر شو من ثم الموت الناس إذن الآن ما دام الموت لا تلا إذن المفطرة أين رنيك الدنيا ثيك بالعتبة من عتبة غزيس يقبل ذي الموت نير دو كان نك نيران سواس سينا كان يجمع وشو كثر هذا من ليون الذين بل الرفيق الأعلى عياذا بالله بل الحياة الدنيا رسلك انقمدة حتى أن وصفت الإنسان بلغ 80 بلغ 90 ونقرر أنه باين تمصت لأنه الأعمار كفسمر بالعين لازم تتصنو 150 ولكن ما توصل الخط الأحمري شو هي قيمة قيمة كتخمت في الأخرتي إشو ما زلت صلاة فشوف أنت إشو ما زلت خممت في البروجي إشو كي ما زال نكتشي إف كل شيء الدرياء كتخذ من المكاني كتشي فلا ذايل تطيش في الأخر أطرى أذنك زكا ولكن الحرص دايما يتم الدني في الدني في الدني وثي ليست من أخلاق الأنبياء ولا من صفات الأنبياء من صفات الأنبياء أن تخفير الأخر في الدني لأن الدنيا فهمن أنها مزبلة إنسان يقبلها بقيمة المزبلة يقبلها بقيمة الكوري ما ركيس خفيري ونيارة قيمتي خامين خام نطل ستضرح وخام من العالم تقامي غالا لي ولا شيء ونيتما أتخفير من فخام العالم وخام ديري وخام العالم ولا قيمة خام ديري أسينين كذروح وخام العالم بس هي وشو غايت من كني فنغير الدنيا تفغر غرس نقوم غايت ما غدنا والطبيعية أنه مستعدين أن مثل ما يتسد الموت فلذا القصة ما تذكرها سيد العلماء والقصة هي مش قصة حقيقية ولكن ذا القصة بالمثل شو ذا القصة المثل إيثما أكم مثل ما يجيني الإنسان بعض العلماء ديوي القصة هي إن ناس الشن ناس يزم الناس كذا أكيد أنه الشن دينا يشتي وله دارة ولكن ذا المثل قال ناس العلماء الأمثال على لسان الحيوانات وإذا نجوز يعني إنسان ديوي التقصير لأن ذا المثل غسو الطرارة ولكن ذا المثل بشرط أنه تينا لازي سيسمعون لأنه ما لن يسمعون إلا قد نكذب مرة سنين تروح فلان إنه ينسي فلان وبعد يعني كذا روح نعطي بديت كذا وإذا نكذب لأنه يترارى ونشتي ولكن ما سنين يوث القصة بلا يسمعون بلا يموكان بالقصة ذا المثل القصة يتوين تد العلماء قارن يوث المملكة يعني منهم كان زدغن زي سلعيب هذا كا فعن السلطان السلطانية أشو خدمنا يثنى احكميه ناس قاسكا ويرير النار أكثر نص قاس الدوين أي إنسان يعني تختار نارك قوي كي وساوي أي إنسان ده شعبي أسني ما تبغيت أخذ حكمت أسجس أخذ حكمت أتسير شؤون البلاد ولكن أسجس فقط بعد أسجس باش أسخر من أيهما أثاوين صلباب ورغيوث الجزيرة وث الجندين جزيرة في قرض إيش دي سمع دزوح تعيش دي سلوح وش ذي الغابة وش دشاريش وليس دشاريش السفهاء والأغبياء والحمقى تخميم نفوس جاس النيكا إيه هذا حكمة لأنه كسجس الحكم يخدم حالة هذه شري السوء هذه السبب هذه على أين يبغى بتخمم هذا شو تدوز تفيرو سجس أشحال عيبة راح نحكم الشعبين حكم سجس بعد ذي فكو سجس كان ثاوين السجن الجزيرة وهكذا بشو تتقامين زيس تتقامين زيس نغسل نغون تسف نارا خطر تشور دو الشنن تشور سيزما وتشور أكن سقان جزيرة موحشة ألم يدي يسيون شاب ذكي يوسف ناس أتحكم ناس أتحكم غسجس ناس ثم ماذا ناس أكناوي غل الجزيرة المجهولة ناس مش نوش أي خلص أنا ساكن خلص ناس أين الطلبة غير ذاتي تخدم أنا سكين أشو يخدم وي غايتنا يصور ذي أني تخلص ناك الميد الحاكم في الاسم يخدم الصالحة الزيسة يسجم تام ورثي عن كذا ولكن أني تخلص أني انت بيرسونال يسنقص المكلة يسنقص كلش يعني زيكونومي يجمع دي صور ذي أشو يخدم صور ذي أني غايتنا يكون مجموعة من العمال يشي عاهن غير الجزيرة النية الرازين الجزيرة النية النطوين يوي ديوزات يوي دي الحيوانات الأليفة ابن القصر يسجم الحالة ذينا ايو النعيسة كني لاق الحال قارند قد 9 شهور علاش حالي ما زالت 3 شهور ميفوك ان 9 شهور الناس ما معليش اتخار الناس لاين عيير الناس اوين ميغ الجزيرين الناس خاطي لازم تكمل 3 شهور 3 شهور ني كملي هنا يتما سواشو استمارة اسمي فوكن 3 شهور ني اغصب هذي واحد الجزيرين اسمي قوط يعاش خان وانك تعاش بالقوم مني ايوا شو غيتما ويخم ما رفوس قاس مني يخم ما برينس قاس مني غنك لا يعيش مليح ويذل مثل الدنيس لخر الجزيرة ني تنيد لخر فيتما والدنيس في المملكة ني واس قاس مني طينا لا نعيش غي غيتما نكني يسهب لاغ 80 سنين تعيش سورة ذي قرنا غد أتعيش من 80 سنة بصح من بعدي ستروح مغيون ومكان غير الحالة قلنا نزيد وهي نار وجهنم فين قرص معلي شويت كذا حكمة 80 سنة روح انبعث ولا شو ما بزح العقل ده شو يخدم ايتنا العقل ايتنا يسنق استجح في معيشة الدنيس يسزوري في الاخر يسجم الاخر فيس يعمر الاخر فيس يشوج داز دي الاخر فيس ما لاتك شو ما ذي شور ما ذي خدمتك اكتر غنو بو 9 شهور اي قبل ما لاتمطة تبوطة تمطة مالك قيمة 3 شهور نسي قيمة نوية تخلق تسقى 18 مثل من بعد قان خطي مازال ساعة الأجل صدقي يغنلو كانت خدمتك أزوحني في قيمة استكملت استمارة أصدقى 18 مثل إيوا شو خطر شيت مبلي الجزيرين شيت سقمة الجزيرين فأتغسل توقرة مثل ويذ المثل للدنيا ومثل الآخرة غيثنا فكروا إني قلام يريد غارة هذه روح الجزيرية إيوا شو غيثنا خطري عاشس جسي سكني لقل حال كراو إنك غصفنا ذي راح الجزيرية خطري تشور الجزيرية سكبيت فكل بجزيرته كل يوني يتمس على الجزيرية كل يوني يعلم ذا شاذي خدم عجبك السكاس أثن دين صرف السكاسي تعجبك الحياة الأبدية فالآخرة خير وأبقى رجع لرب العالمين ذي مولانا الجنة فندي إذن من خصائص الأنبياء أنهم تناموا أعينهم ولا تنام قلوبهم يعني الأنبياء معلقة قلوبهم بالله عز وجل الخصيصة الثانية أن الأنبياء عند الموت يخيرون بين المقام في الدنيا ثم دخول الجنة أو مباشرة يلحق الأجل يلحق بالرفيق الأعلى وكان الأنبياء يختارون الثانية وهو الموت والانتقال إلى الدار الآخرة من خصائص الأنبياء كذلك يجمع أنه ما من نبي في دمشق الحديث ما من نبي يموت إلا ويقبر في المكان الذي مات فيه من خصائص الأنبياء أن كل نبي ما الذي مثل أمكن أن يبدا ذنبك مثل تونطر وثنقل نرى إلا حالات نادرة جدا يكترن التاريخ لأسباب كلام النبي ما الذي مثل يمكن أمكن أن يبدا ذنبك مثل تونطر وثنقل طرق ومكان النطر ولهذا إيوا شوف توامطل النبي عليه الصلاة والسلام تراكا الجهة من المسجد النبوي غبرة إيوا شو لأنه ذي نجموس ويد الجو ملك دينيون إيوا شو توامطل النبي صلى الله عليه وسلم الداخل المسجد وإن كان تردم خلغتي الداخل المسجد إنس لأنه يموت غنى بحجرة عائشة رضي الله عنها يموت الداخل وخميس الخميس إلا لسق واحد المسجد بعد يوسع المسجد ثورة ولكن يموت داخل الحجرة العائشة يوسد أبو بكر الصديق مشاورا صحابة أن درس نمطلق الباقي على الناس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا ويقبر حيث يموت شر النبي هذه توامطل أن يموت يموت ذا سرسنت بالطرف غزان مكان أني بالدات أن دا كسن السرير نير بنا بالدات بنا ثمطلن واسمي ثمطلن دي إلا القبر يبعث في المسجد المسجد ثاني جهة النظر مع اتساع المسجد بذن سوسعا سوسعا سوسعا سوسعا في جميع الجهات إلا الجهة القبر باش وريك شما القبر داخل المسجد ولا يومنا هذا القبر هذا ماشي داخل المسجد ثاني قبر حيث أن نزمة تزلت فصل فصل الغرس ولاش مكان أن تزلت الغرس يا إما تزلت في تعال تزدفيرك ما زلت في الصفة الأولى ما زلت غزدفير يبعث القبر ولا شيخ الجهين في القبلة تزلت ثمانية غالغية ف أنشتي غيث ما غيوة شو خاص بالأنبياء كل نبي أندك توامطل أندا عفوا نقمث ذي النرغي توامطل تنقل نرغم كان نطل أنشتي لأنه ملاحظة أخرى أن الأنبياء إكلا كي أندك موث نبي ذي نثمطل ولكن النبي الوحيد إن علم بدقة عند الله القبر ينس هو محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء النطني يو نوري عليم عند الله القبر ينس على وجهه كنيس قرن تحديد واليقين مجرد روايات أنه الذي هندي هندي بصح بالتحديد ينوز من الذي جزم مجرد روايات النبي الرسول الوحيد نعلم من دلاله هو محمد صلى الله عليه وسلم نعلم من ديك سوانطل هو في المدينة سوانطل في المدينة ومع ذلك أنشتيك هو النبي والرسول الوحيد نعلم من ديك سوانطل ومع ذلك احفظ في الله عز وجل على مر القرون اقتراه ماذا زحل جسد من النبي صلى الله عليه وسلم تي غيث ما آية من آيات الله عز وجل العالم يجي شو تعيش، العالم المجنون يجي شو تعيش، الفوضى يقترنج العالم يكل، ومع ذلك يونور تغرب غالقبر من النبي صلى الله عليه وسلم. طرنت الحروب الصليبية بكر وزر، طرنت الحروب العالمية الأولى والثانية، طرنت حروب عظيمة، طرنت معارك، طرنت أمور كبيرة بالصحة، ولا شيء وني لحق غالقبر من النبي صلى الله عليه وسلم من بشد القبر يونور الحق بخل مفاجئة. إيوا شو غنشتي غيثما؟ خطر رب العالمين يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، احفظيه من محاولة العبث بجسده نغب قبره، وإلا إذا الإنسان ترى شيء من كنيد القوة العظيمة الدنيا فيه. ومع ذلك كلش أمة من أمم الكفر تجرأ أتستعدين سواء في الكعبة نغ في المسجد النبوي نغ يعني نهضر كنيد ولا في القبر للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه بالتاريخ طرنت محاولات سرقة جسد النبي عليه الصلاة والسلام، طرنت محاولات فكانوا من العلماء خمس محاولات طرنت التاريخ. نود زي نقل من بعض كتب التاريخ نذكرك باختصار باش هذا الاسم الانسان الشيء نير دنشتا قبل ما تذكره، انه الرسول والنبي الوحيد ان علم من دل في القبر ينس هو محمد صلى الله عليه وسلم، الانبياء نطيب ونعلم ما لا ندري اين هي قبورهم، وين قدنا من القبر النبي نا رسول فلان اثن بمكان الفلاني اسقم مجرد روايه ممكن مثلا دي ممكن خاطئ ونعلم ما الوحيد لا نعلم بيقين هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حفظه الله عز وجل عباديك العالم ننده في القبر ينس مؤمنهم وكافرهم، ومع ذلك حفظه الله عز وجل. وطرنت التاريخ محاولات ولكن المحاولات باءت بالفشل، ذكر بعض منها باختصار فقط بالباب أدنبين التاريخ بني الإسلام لأنه كان يسقان إثماء نغد نبعد في الدين نبعد في التاريخ، وأول شيء وثاني رومي نقسم لثي الحواج أقسم اللغة وأقسم الدين وأقسم التاريخ النقد، وأي أمة تكسص لثي الحواج تتقام يوم ذا ثلاثه الحوايج ما تكسرش تتقام يوم ذا زحف، بدليل صافي انسان كينيكو قراغار يوجد قال عبادك قراغار باش يحتج على غيني خدم بالغلط قدين ما صافي السوار قدين مع سيت مشاكل بيني الله كينيكو قراغار معليش قرار قلاو غير صحفت، ولكن زاد شو السويده انه لي قرار انه يجهد الدين تي الخطه اللي رومين قوم انا كسقرا باش تستنطر الدين كسناك التاريخ باش تعلم هذا شو التاريخ ممكن يغيب ما بإذن الله وقف الله فرصة باش نكسك أغبارة كيف كرى الأمور من التاريخ نتغطينا من الفرصة نهضر في الناس باش الحيبة أدسن الدين نسن واسن التاريخ نسن. في محاولات لسرقة جسد النبي عليه الصلاة والسلام عبر التاريخ، المحاولة الأولى تبوأ إثمها ووزرها الحاكم العبيدي الزنديق وهي من الشيعة، تتعلم الشيعة ليسوا خدمة للإسلام هم ضد الإسلام الشيعي خدمة ضد الإسلام، ولكن الشيعة بعض الحالات وعرن كثر من اليهود يوشو لأن الشيعة تسن سوذم الإسلام تحارب من الإسلام، اليهود بنند اليهود نهني تسن أغد سوذم الدين باش تحارب من الإسلام، فالشيعة في التاريخ علن العجائب يثنى وكان الحجر الأسود الحجر الأسود وكان اقيم شحال باش يقلد الرنسيد الرنسيدون بعد سلقوة باش يقلد يثنى كسمتي قلع نسيد بالكعبة رول نزيس أمين تبعد ماشي للجنس ويكي سرقت جسد النبي صلى الله عليه وسلم اول من حاولهم الشيعة اسميس الحاكمي الى بالحاكم مصر اسميس منصور بن نزار بن معد المصري الاسماعيلي المدعي للربوبية ويجي اخر حياتي نس ادعى انه هو الله اواخر حياتي نس ادعى انه هو الله لهذا احساسه لما زلت الفرقة تبع وي يؤلهونه قرن انه اله حلت فيه الالوهية. المهم قال فيه الذهبي اذكر الذهبي مؤرخ الاسلام شوف شو الضحكة في لسيتنا كان شيطانا مريدا جبارا عنيدا كثير التلون سفاكا للدماء اتنوه خبيثا النحلة عظيم المكر له شأن عجيب ونبأ غريب كان فرعون زمانه أمر شوف شو قال وين أمر بسب الصحابة رضي الله عنهم وبكتابة ذلك على أبواب المساجد والشوارع. طيب ليش يخدم موية ما ينكش مال نجم كي نخدم دعاء الدخول للمسجد انت اكتب لنا سب الصحابة عمر وحيد ابو بكر وعائشة وغيرين اكتب انت نسوف الخلال المسجد اكيد لا اكتب ويد الشيعة غيثنا اكتبونا ثلاثة ما زالت تسبون عائشة عمر أبو بكر وحيك الصحابة تسبون زيس دويل الشعر ويش ديس دويل نسخان زيسي ورثنا نشتين. فالق الصيب بعد 400 للهجرة لشدنا إن أن بعض الزنادقة أشار على الحاكم ابن الكثرة بنقل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه يعني أبو بكر وحيد عمر من المدينة إلى مصر تلق مصر إن يصنر حد ناوية النبي عليه الصلاة والسلام الجسد من صاحبين أبو بكر وعمر أهند ناوية والمدينة أهند سفرين سنة ذكر وزين له ذلك شبحنا الزنشتين إيوا شو الناس متى تم ذلك شد الناس رحالهم من أقطار الأرض إلى مصر باش تسمي العباد راه ما صارت زور في الجال واشو تجارة تاكل باش العباد اللي يروحون غاردينا تسمي مصر باش تحرك ثمور في مصر شوف الهبالة أديك النبي عليه الصلاة والسلام غاردينا في الجال واشو ماشي قال بالك اجتهاد الناس ديالنا إلى الحرب بالك بغى ناس عنك راه أد نحمي ماشي فانشتا إيوي في دايما مش تحرك تجارة مصر تسلع بذة تزورنا مكاننا عياذا بالله. فاجتهد الحاكم في ذلك وأعد مكانا إيش وجد الشيء على العبادة وكان الشيء العبادة نكشف من المسجد دايما مثلا العبادة اللي تدون بالعبادة كشفها جسد النبي عليه الصلاة والسلام مش ديون القارئ يقيم يرس قارئ يعرف بالزلباني ويرسمس يصدق بأن يرس قرأ في المجلس آية إن دواء نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول الآية تطلب فيك نكسو فغن النبي صلى الله عليه وسلم لمكة قشعن المدينة فنشتي تطرد ولكن تسعل معنا ذا نيوثان المعنى هموا بإخراج الرسول اسمي إسلامي الآية نخلع نوياك المياه حبسا وقلنا راح تساغ الحاكم مني خطر وقفنا ذقنا غوصة هنينا رولا ورقطان الشغلية وقلنا غوير رولا يذكرهنس الآية رجل واحد يسحب سهل قصص أخرى أذكر مباشرة أعظم حديث اكتران لأن خمس محاولات مما راح شنطين نذكركم محاولة ثالثة فيه ترى سنة 557 للهجرة في عهد السلطان الملك العادل نور الدين الزينكي رحمه الله وإذ الملك عادل جدا إلا مجتهد للعبادة غير تحبي أهل العلم إلا كنسقارا من خيرة حكام المسلمين وكان الذي تولى كبرها النصارى بريغين لدي شيعا هذا وين جسد النبي صلى الله عليه وسلم هم النصارى لكريتها إن براء السلطان نور الدين الزنكي رؤيا زرى فرقيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى رجلين أشقرين ورئيس النبي صلى الله عليه وسلم كفرقيه سنية مثلا الناس أنجدني أنقذني من هذين يورقى نور الدين الزنكي هاي يورك النبي عليه الصلاة والسلام إن ياس أهنا ياسينية بغنى ذون سلكي زيسا فاستيقظ فزع يكرد خلع ثم توضأ وصلى ونام يكرد يذنى ورغرارا يدرويش من السحرة يكرد مباشرة يتوضى الظل ثم يقلغ ندام فراء المنام بعينه عاوز ترقيت نتقلد فاستيقظ وصلى ونام مرة أخرى يعاود أسلغن يعاود يزردغن مرة ثالثة من بعد يشاور وزير يسعيون الوزير كيف أمنت سيسخرنا سينسيت كتخسيمة كليس كني قل له وين سفنا ذي وين سدوس وي من خيرة الحكام وي من خيرة الوزراء بشو سنة اسمي سويني اسمي جمال الدين الموصلي أرسل إليه شيعة سنصروح يحكي إذا شو الفرم حكى له ما وقع فقال له وما قعودك ماذا مازالك تخدم تغيب نسجل لانه ماشي دار الخلافه لا رجل المدينه مال فوق اذا شو مازالك تخدم فيه ترقد النبي صلى الله عليه وسلم مازالك تقيم كذا ازل غير المدينه زعما شو قال ادمد يروح غير المدينه السفر يسد غير المدينه مدينه وسر المدينه غير ماذا شو يخدم نور الدين الزنكي غير اجتمع اهل المدينه في المسجد اجمع اهل المدينه في المسجد ان السلطان قصد زيارة المسجد النبوي نسأل السلطان يسد في زور المسجد النبوي وأحضر معه أموالا للصدقة نسأل ودي سيدي من أبي الصدق نجمع عندك لو يكي يبغى لكم دفع الصدقة سوى شو يعلك باش هذه حفق الغاشية سن النزد وراء النبي صلى الله عليه وسلم من بعد وساند وين العبادة كمسقان الصدقة أدياسك أهني خزار مشيد هو مفكن الغاشية ولا شيء سن النزد فقال السلطان هل بقي أحد لم يأخذ شيئا من الصدقة؟ نسوا لا مازلنا العبادة دو سنارة فقالوا لا ثم تفكر لنا سخاتيون بعد عاود نسميك فهم لناس لم يبقى إلا رجلين مغربيين ويكيد النصارى لا تعيشين المغرب لا يتناولان من أحد لا يتناولان من أحد شيئا نيك وسند سي وسند جهة المغرب بالنصارى وعلى الناس النصارى ولكن نصن سنواني النصارى وسند إني سعاني ذريمن سعان كلش إني شحوجنا للصدقة بالعكس إنه هنيك تصدقا زارن العباد حشا العبادة بالصدقة زورن كلش زورن مقبرة الباقية مقبرة الباقية تنتقرض المسجد النبوي كلش زورن مقبرة الباقية كل نهار وهما صالحان غنيان يكثرون من الصدقة على المحاويج على المحتاجين إن يسميه فأتي بهما فرآهما الرجلين اللذين أشار النبي صلى الله عليه وسلم بهما يفلسين نزدي وراء النبي عليه الصلاة والسلام الفريق إن يسمي من أين أنتما الناس من بلاد المغرب جئنا حاجين وستنحج فاخترنا المجاورة في هذا المقام الناس نقيم ذي وستنحج لا ننقيمنا لأننا نسنقيم من ذنب أما على السقسة في الناس أثنى عليهم أهل المدينة شكرمتم بأهل المدينة أنا شوية العباد العالي نتوليها نحشك الصدقة حشا زيارة القبور حشي العليكة أما بعد يشدد في الناس إن سنديت في الجنب ورانا زيون وخام كيرانا كيون وخام يقرب شوية في المسجد كيرا يكشن غارزين يدوار يدوار يدوار يدوار يدوار ميلا يقفى نسقاني في انتبسطة كيك القاعة شغل ظلام في الناس أموني في دين بهنا كي روحي على سكي تبسطني فغزاني ون النفق سدو القاع بذن دي خام نتسدون خطو يزمننا ضغز داخل المسجد تويتفل روحنا برا كيرانا خام ناغو غنس غزان دسي نتسدون سدو القاع سكيرا كيرا باش الدفرن سدو القبر وثاوين يونو يعلم كي شوف طريقة الخبث نسد فرفع حصيرا في البيت فرأى سردابا محفورا ينتهي إلى صوب الحجرة الشريفة يوفيون تنالي روح مباشرة الحجرة دي إلى القبر النبي صلى الله عليه وسلم أم بعد يشدد في اللسن السلطان يتفيهن يعذ بهن مدنطقن ضربهما ضربا شديدا فاعترف بأنهما نصرانيان بعثهما النصارى مع حجاج المغاربة وأعطاهما أموالا عظيمة كان سيدني من دلعجب وأمروهما بالتحيل لسرقة جسد النبي صلى الله عليه وسلم واخضر وشو لن ترحنا مقبرة البقيع وكان يحفران ليلا العشاء لعب القناص أن تقيم من الليل نهني ليش يخدمن العشاء يتغزم ولكل منهما محفظة سعنا كشغل تساكوش أسمنا تغزن لكن أترنا كرني غساكوش تني ولكل منهما محفظة من جلد والذي يجتمع من التراب يجعله كل منهما في محفظته ويخرجان لإظهار زيارة البقيع فيلقيانه بين القبور ما راح نزور لك مقبرة البقيع بزكوا أضطيرنا كالني وشو أضفرغنا أكلني كتجبان ينوري تفيق رشا تغسلتنا لازم لك تكس بزاف وكال كل نهار يخدم سيد الطريق لا شو يخدمون بعد نور الدين الزنكي فلما اعترف وظهر حالهما على يديه ورأى تأهيل الله له ذلك دون غيره يعني الإزراء النور بالعالمين كرمه أنه يجعله الإنسان إيقل هذا السبب شهدت ومنع القبر النبي صلى الله عليه وسلم يتروه اشكر بالعالمين في النعمين أنه يجعله ربي الجندي من جنود الله عز وجل الذي يحمينا الإسلام وذي يحمي قبر النبي صلى الله عليه وسلم بكى بكاء شديدا وأمر بضرب رقابهما كسسنا قروي ثم أمر بإحضار رصاص عظيم رصاص البلون وحفر خندقا عظيما حول الحجرة الزياز دي الحجرة النية غزان سدو القاعة دور نزدك لكاس الخندق سمرنا سكيف البلون نغز داخل باش غاست يسيول سعيد دوشوة يا إما أتصف ديرك عيناني أتحفى في تكس مباشرة لأنه في موفط نغت على تكنيخ من وية تصفت قبرها أسمارة تغز دشا تصفت تصفت الحيط نواشو البلون يغزايا سلكسر اسمها راس البلون اسمها ريكان البلون شحال المترات السولي في دميرين دي بساود داخل القاعة الرئيسة كانون بعد وزملاء يونس يعود الضربين وملأ به الخندق فصار حول الحجرة الشريفة صور من الرصاص ثم عاد إلى ملكه وأمر شوفوا بعد الحكمة وأمر بإضعاف النصارى وأمر أن لا يستعمل كافر في عمل من الأعمال اقطع سندسكش من النصارى المجن بخدام من ذنة المدينة نغيمك ولهذا بعده أحد العلماء اسمه جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي يكتب ديوث رسالة اسمه نصيحة أولي الألباب في منع استخدام النصارى على جلدين مقطع عرسن النصارى العاود نذكش من غير المدينه من كيفاش هذا المدينه حتى اللي خدام خشيه انه هذا خطط باش هذاوي هذا على انك ضد الاسلام لا اي شيء اخر. فنسالك امرا سوى كان الشيء فرحم الله هذا السلطان نور الدين الزنكي. الشاهد ايثما انه انشتاين ويتي دايثما مساله انه كل نبي عندك موث هذه تومطل ومحمد صلى الله عليه وسلم اموث بالحجرة عائشة اتومطل بالحجرة عائشة رضي الله عنها. من خصائص الأنبياء كذلك إثماء أن أجسادهم لا تأكلها الأرض. من خصائص الأنبياء في خاصة بهم فقط أن ما ذمت نبي اتومطل يمكن من ذي اموث. والزيادة على ذلك لو كان ذي قدر ربي أتزرت في القبر ينس أتزرت مع القرون الجثينس الجسدينس ولين بالدلالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. حرم رب العالمين فوكل أذي تكشم نبي من الأنبياء. الأنبياء أكن القبور نسل ما زالي هناك نتوى مطل نبي ذا مزوى. كل نبي وكل رسول مزوى للميذ محمد صلى الله عليه وسلم القبور نسل ما زالي هناك نزحولين بالدل الزيس. خاصة بمن؟ خاصة بالأنبياء. يا هل ترى طرق تاريخ قصة تبين دانشة؟ نعم طرق قصة ذكرت ابن كثير البداية والنهاية والعلماء من الحديث قال بأنه إسنادها صحيح. كشوف تراني إثما طرق وقت عمر بن الخطاب أسميكش من غيوث المدينة مثل من المدينة للفرس اسمي ستوستور اسمي تكشمن وفان القصر من الملك وفان رجل على سرير فنيون السرير فالسلفلاسيون ورقازين موت ذاته قرويس عن مس كتاب. هذا الرجل يمطلناكو علينا لذ منه الكتاب ناس يروح نقرا وفانسيت سوى كتبش اللغة النطم لغة وتسنرة فغرنا زيون الصحابي اسمي كعب رضي الله عنه كعبية اسمه ذي ترجم اللغة يترجم سند الكتابة يغفعرات اقران ذاشو فانزي سيد وفانزي سكني دوسك رواية خبر الذين قبلنا وخبر ما بعدها يعني وفانزيس الكتابية يوسد من عند الله عز وجل خطر اذكر دين ترانزي اذكر دين ريطرون من بعد غزة دين يتوافق الإسلام سيسد وسوانشتا مرنا القرآن وفان أنه ويذ الكتاب منه نيون النبي لو نقر سندنا سفر وهو دانيال عليه السلام. انفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن القصة يقترن الوقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا الصحابة ما زالين عند الحيين أنه مفتح المدينة هي مدينة تستر فارسية حكمة الفرس وفان هذا الرجل ميت فوق سرير وعند رأسه كتاب اسمه ترجم من كتاب يوفنزيس أخبار وين يقعد عند الأخبار دي تدون يعني مستحيل اللي وين يدي كتبنا نشتيه هي نسخان دم ذني في كتبنا أكيد أنه نشتغل وحيد أسمعنا نقرأ مثل ترجم كعب رضي الله عنه وفن أنه نبي يقال له دانيال عليه السلام اسمه نبي اسمه دانيال النبي غي القوم ينس قم أنا سمطلب ويسلم تنير أنه كل نبي يندق موث أذي سوامطل نغد إلا في حالات نادرة طرنت بعض الحالات بعض الأنبياء بدل ناس نمكان لحال لنسخان ضرورة ولكن عموما كل نبي يندق موث أذي سوامطل نبي غي دانيال عليه السلام بين سفران القوم يسوس مطلنا لأنه كانوا منحرفين شو لن خدم كانوا يستسقون به أو قيل إلى الجفاف أو قيل كرا السفرة غضرة أتشوف لهوة أعمى ثلاث ألم إذا يقلن تعلق نزيس ألم يقلن شرك نزيس قلن سهام رب العالمين تعلق نزيس أسميس دوين عمر بن الخطاب بين نزل رسالة من نسا خير شوك تران دا شوك تران شوك أمر عمر بن الخطاب مش تعلم الصحابة يقول أنت حذر المليح مسألة الشرك الشعر عن الشرك كنت تسامح نارا تخمي من غزة تحذر من بالك الشرك قني ثورة غايت ملعيبة غسن صدرت في الشرك أكقارن قسمي الدوسان ويكيك سنغي مقورية الحمد لله هيثما أنه أنت واكتب بالتاريخ وأنت واكتب عند الله عز وجل أنه نكسي مقورية والله شهادة نعتز بها والله كلو إن نرى أرغد قمرا نكينا المثالي فنشتي والله بالعكس أقلكهم دحضار ومي إلا يوم القيامة ما زال قارت دنشتا يوم القيام بلك سنش سويشتاي الحف غسلك غيماني والجهنة ما السيئ سنغ يا ربي اللي غدعو غتوحي يا ربي سنك يكتمس شوف الصحابة رضي الله عنه اسمي سنني عمر بن الخطاب بشو قال عمر بن الخطاب أمر أن يحفر 13 قبرة الناس أغزم 13 زكوان بمكان مختلفين فذمم ديون زي سن طلمتكيوني ونوري علم تعميمك للقبر خذ من السيئ أرثوا لي علم من بلث دانيال عليه السلام إيوا شو باش تروح نرى العبادة في الدكسن باش تروح نرى العبادة عبدا لأنه العبادة تعلقني منزل المخلوق سجن الخالق عز وجل وإذا عمر بن الخطاب هل عمر بن الخطاب وهابي هل عمر بن الخطاب يود الدين دا جديد نكي غايت ما متأكد أنه ماشي الدين دا جديد الدول نكي متأكد وهو سلفي وهو من نتبعه يود الحالة يتمغن تبع بريد نسان فبعض الناس مرض ظنيوني الدعوة التوحيد تحذر من الشرك خلاص مبالك الشرك ولو كان نبي ولو كان يتخدمتك تخدمت للنبي من الأنبياء حذر الشرك خليك إما قرايا خليك الأولياء والصالحين ويعذب النبي شوف مهي يخدم عمر بن الخطاب يود قال العيبة لا تعبذ خليك ثولا وياك يقول لأنه نعلم بشوك من طلن بين مضي صحب العبد نغذي المطن وبعض الناس يقارن ويك يوينغ الدين تجديد ويك يكسنغ الأولياء كسنغ كذا والله ما إلا ضصح نوط الدرجة أنه نكس الأولياء أي نكس يعني عبادتهم والشرك به نكسيها ونكسي مقوريا والله غيث مشاهدة نعتز بها وذي الحاجة من ما إلا لقزيسيون رب العالمين والله حاجة عظيمة غجعل رب العالمين من دعاة التوحيد ولكن أهل الشرك لا يعلمون ولو كره المشركون ويكير أهل الشرك عند زرانيون الدعوة التوحيد أثقامر نسين ويغد الدين تجديد أكسنني ابن باديس رحمه الله فعمي يتمغني ابن باديس لشهادة في الناس ابن باديس ناس وهابي ومن بعد إن شاء الله أدنوي كتاب النظر فنشتري بإذن الله سنأدل لغيثنا بشرت على المتايثنا أنه يكي هدران في العلماء أن ترى قرنص وهابي هدران سيد حساس بن باديس منه قلنا هدران بن باديس هم عملاء فرنسا إما لن كنت دريان بن باديس كنوا إما زاليكم بالعملاء فرنسا وصلى الله وسلم وبارك على محمد على آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.